يعني سلب الحياء يتكلم ما يشاء ويفعل ما يشاء، وإلا فهو ذكره قال له انتبه. قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ردك الله إلى البرص وردك الله إلى الفقر، ما في ولا ولا ولا شاة واحدة ولا جمل واحد، فعاد إليه. الله أكبر، هذا هو ابتلاء من الله سبحانه. وآتى الآخر مرة ثانية الرجل الآخر فقال في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا مسكين انقطع بي السبيل ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك، فقال مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه ذاك، رد عليه قال الحقوق كثيرة. ثم قال له ألست أقرع يتذرك الناس ولست كذا وكذا، قال لا أنما ورثت هذا كابر من كابر مثل الأول، يعني قال لك. قال فمن كما جزاه؟ قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما قلت، يعني ما أنا أقرع وفقير لا بال لك ولا تملك شيئا، وعاد إلى ما هو عليه، يعني رده الله سبحانه إلى ذلك. قال وآتى الأعمى الثالث الرجل المبارك يعني في صورته كأنه أعمى، فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بالحبال في سفري الأسباب كلها منقطعة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بك إلا بالله ثم بك إلا بالله ثم بك مثل ما قال الأول. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة واحدة أتبلغ بها في سفري، هذه زيادة. وقال له عند ذلك قال الرجل المبارك قال كنت أعمى، وقال صحيح نعم، قال كنت أعمى سابقا فرد الله بصري إلي، وفقيرا فقد أغناني الله سبحانه وتعالى بهذه الأغنام التي ملأت الوادي، فخذ ما شئت وإذا ما شئت، فخذ ما شئت من شاة واحدة إما كله وإما جزءا منه، خذ ما شئت، فوالله لا أشهدك اليوم بشيء أخذته لله، إذا أخذته لله مستحقا أنت، قل كله أو بعضه لا أشط عليك. الله مبارك. فقال أمسك مالك، أسألك ماذا عن إيه؟ ما أريد ولا حاجة لي إلى مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم أحسن ما كنتم ابتلاكم الله سبحانه وتعالى، فقد رضي الله عنك وستستمر على هذه النعم، واشكر ربك وزد شكرا على شكره، وسخط على صاحبيه فردهما الله سبحانه وتعالى الى ما كان عليه. لماذا؟ لانهما جحدا نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الدرس العظيم ينبغي للعبد ان يتذكر نعم الله عليه، وخاصة من ابتلي بشيء ثم ازال الله عنه ذلك، دائما يكون فيه تذكر من ذلك، ودائما يكون على بر واحسان الى عباد الله، وخاصة إذا وجد مثل ما ابتلي به عليه فيعطف عليه ويحن عليه ويرحمه ويتصدق عليه وهكذا أداء بالشكر. وإلا فالإنسان هكذا، إن الإنسان يربي لك المولد وإنه على ذلك لشهيد، وإنه بحب الخير بحب المال لشديد، هكذا مبتلى. وينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ايضا ام حسبت ان اصحاب الكبير الرقيم، هذا ايضا من بني اسرائيل يعني متقدم، ان اصحاب الكبير الرقيم، الكاف معناه الفتح بالجبل، والرقيم الكتاب المرقوم، مرقوم مكتوب من الرب، ربطنا على قلوبهم الهمناهم صبرا، الهمناهم صبرا. الله اكبر، اذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده واراد بالخير الهمه الصبر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا هو معنى. يعني البلية بليتان، بلية نعمة وبلية نقمة، وما الفرق بينهما؟ ولماذا نعرف أن البلاء الذي، والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل نعم الله سبحانه وتعالى وكل نقم الله سبحانه وتعالى ابتلاء، لا تفرح بالنعم ولا تيأس من نقم، لأن هذا ابتلاء يبتليك بالنعم كما ابتلى هؤلاء الذين مر عليكم آنفا، أنعم الله عليهم وجحدوا، وكذلك أيضا ابتلى الإنسان بالبلايا، وليس هذا أن يعني يحمله على القنوط، إنما هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر عليه. وهذا معنى قوله تعالى ومن ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ما في هناك يعني في الأرض ولا في السماء تصيب مصيبة إلا بإذن الله، يعني الله سبحانه وتعالى مشيئته وإرادته.